بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Hapa ndipo tunapoanza leo inshallah aya nini yetu, aya 18. Fahal yanzuruna, je waongojea, bi maana yantadhirun, wanangojea, illa saa, isipokuwa kiyama, an taatiyahum, kuwajia, baghatatan, ghafla. Baghatatan bi maana faj'atan, فجأةً غفلة. فقد جاء أشراطها، بس كيواني هيفيو شوافكييني على مزاك شواجييني على مزاك ياما. فأنا لهم وتكوى نا كتوغاني واو إذا جاءتهم بيندي وتكبقوا أو تكوى فيبي حالياو بيندي تكبوا جليا ذكراهم قيامة نيالي ولوكم بشوى نمو يزمون سبحانه وتعالى تكوى فيبي حالياو بلا شك تكوى نا حالي يكوشنغازة سان وسابوا ولي بيندي كبسة قوان بكونا قياما، لأنهم مكذبون لقيام الساعة. كتا كويس. أي فهل ينظرون هؤلاء جي وانغوجيا هوا المكذبون ونيكو كذبشا وانغوجيا أو ينتظرون وانغاليا أو وانغوجيا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، إلا قيامة يوجي غفلة فجأة وهم لا يشعرون. حالكم حواحسك بسا شعر هنا معنى بيل، شعر بمعنى علم، وشعر بمعنى أحس. أنت معي؟ شعر هنا معنى قاب معنى بيل، معنى يكون زاني أحس أمي حس نشعر أمي جوا أهميجوا هنا معنى يوم بيدي ينقلب زوجي. تقول أحس بالنوم، نحسي وسنجيش. طيب واو هوا يليوي ولا هوا فهام غفلة يتوجيا قياما فقد جاء أشراطه وصابوا إشوافكيا واو علامة zinazoonyesha kwamba kiyama kimekaribia, wakati wake karibu. Ay alamatuha addala, alama zake zinazotuonyesha ala qurbiha, kwa kiyama kiko karibu sana. Fa anna lahum idha ja'atum dhikrahum, min aina lahum, watapata kitu gani, watakuwa na nini wao. Idha jaatuhum saatu qiyama, kikiwajia, wanqata'at ajalahum, na ikakatika ikamalizika muda wa kuishi kwao. Ajal huwa muda, almudda au muhla, muda alati yaishu fiha, au muhla alati yaishu fiha alinsan, muhla ya kuishi au muda wa mtu kuishi. Min aina lahum idha ja'atuhum saa, itakuwaje wakati anapokuwa kiyama imewafikia, unqata'at ajaluhum, na ikakatika muda wao wa kuishi, ikawa imekwisha, itawafanyia kitu gani? An yatadhakkaru, kukumbuka sasa. Wayastaatibu au yustaatabu, yastaatibu wajilaumu wakati kama huu. Utakubaliwa wapi na mambo yamekwisha? Ulipokuwa na fursa ulikataa kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua watu, kutakuwa na kitu kinaitwa kiyama, watu watakufa, wakiona kwamba hii ni ngano tu. Sasa ulipoona kwamba wakati wao wa kuishi imemalizika, wanaanza kukumbuka kwamba kweli tuliambiwa hivyo, wakaanza kujilaumu, inafalia nini? Faqad fata dhalika, hilo lishapita. Fata maana madha, wantaha, hilo limepita na limemalizika. Wadhahaba waktu tadhakuri, imepita wakati wa kukumbuka. Faqad umiru, wallahi walipewa umri ndefu hawa. Ma yatadhakaru fihi man tadhakar, umri ambayo kwamba ni ndefu aweza akazingatia katika umri kama yule mwenye kuzingatia na kaedheka katika umri aliopewa. Lakini ya wapi? Hawakutumia. Kisha wajaahumun nadhir, ikawajia onyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni nini? Shaiba, nyele nyeupe, au an-nadhir, mitume alayhi musallatu wasalam, au kitabu. Fafi hadha alhathu, katika haya pana kuhimizwa. Hatha, harada, shajaa, zote ni maana moja. Naam, yote ni maana, ni maana moja. Yanguka. Naam. Fafi hadha alhathu, katika hii aya pana kuhimizwa. Ala alistidadi, kujianda. Nakulu istaada maana tahayya, fulanu yatahayya, au yujahizu nafsahu, yani yatahayya wa yujahizu nafsahu, yujahizu nafsahu fulanu, anajianda. Tahayya, naam, jahaza nafsahu bimaana wahid. Tayib, yanbaghi, haa aya inawahimiza watu kujiandaa. Qabla mufaja'ati al-maut, qabla ya kujiwa na kifo ghafla, wakati ambao kwamba yuwatarajia na yuwafanya hisabu ya kuwa bado mambo sijafanya hili na hili na hili na hili, kuna mambo tu mzima amejipangia, lakini kumbe ndio wakati wake sasa. Fa inna mauta al-insani, hakika kifo cha mwanadamu, qiyamu saatihi, ndio kusimama kiyama chake. Kila moja ana kiyama, na kiyama kila moja ni kule kufa kwake. Akisha kufa basi kila kitu kimekatika. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyokuwa, alikuwa hawangoji isipokuwa ni kiyama iwavamie na kila kitu. Walikuwa washaambiwa na walikuwa hawaijali, kwa sababu walikuwa hawaikubali asalan hiyo kiyama, hawaikubali, ndio ikawajia ghafla namna hiyo. Fa'lam, jua, annahu, kwamba Mwenyezi Mungu, la ilaha illa Allah, ni mola moja anaipasa kuabudiwa kwa haki, moja tu. Al-awalu at-tauhid thumma al-amal, ndio yule mlango Imam Bukhari asema kwamba al-qawlu qabla al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, al-ilmu wastaghfir li dhanbika. Ona sasa, baada ya kushamjua Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah, shajua sasa nguzo ya la ilaha illa Allah, shuruti ya la ilaha illa Allah, nawaqidi ya la ilaha illa Allah, mshafahamu, waambiwa sasa wastaghfir li dhanbika, tenda amal sasa. Sasa ndio tenda amal baada ya kujua baada ya kujua sasa tenda amal. Taka msamaha, kusamehe madhambi yako, وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَتَكِيَ وَأُمِينِ vile vile Allah awasamehe وَالْمُؤْمِنَاتِ na waumini wakike vile vile وَتَكِيَ مَغْفِرَة وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua kugeuka geuka kwenu mara kwenda huku mara kufanya hivi mara kufanya vile kulala usiku mara umeamka mara wafanya ibada zile zote ni kule kugeuka geuka kwenu wa mathwaakum na makazi yenu anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-ilmu la budda fihi hapana budi lazima watu wasome ilmu na katika kusoma ilimu hapana budi patikane min ikraril qalbi kukiri moyo kukiri aqarra i'tarafa qabila thalatha kalimat bimaana wahid taqulu fulan aqarra i'tarafa qabila al-insan as-sariq إذا ألقي عليه القبض إذا ألقي عليه القبض إذا مسك وذهب به شرطة إلى المحكمة وأقر أنه سرق يحبس أو لا يحبس يحبس يحكم على إقراره يحبس على إقراره أنه عمل شيئا نعم طيب سلازم أكيري كومواكي wa maarifatihi bi maana na kujua maana ma tuliba minhu kile kilichotakikana kwake na sharia ma tuliba minhu ilmu kitu ambacho kwamba kimetakikana kutokana naye kujua yeye lazima ajue wa tamamuhu an ya'mala bi muqtala na ukamilifu wake ni kuifanyia kazi mambo yanayolazimishwa na la ilaha illa Allah ule uislamu lazima ufanyie kazi la ilaha illa Allah ya kuamrisha usimshirikishe Mwenyezi Mungu ifanyie kazi la ilaha illa Allah ya kuamrisha usifanye ibada kwa ajili ya mtu wala kitu la ilaha illa Allah ya kuamrisha al-ikhlas fi ibadati Allah tusaffi niyatak li ajli Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ujue zile muktadayat وهذا العلم نعلمه الذي أمر الله به من يزمه أميامرش علمه أمباه من يزمه أميتوامرش هو العلم بتوحيد الله نوجوزي يا علمه يكم وليوا وليوبوك ومن يزمه نقفهم وليوبوك والله سبحانه وتعالى الكامل لو كملك الذي أمبأ كوامبا له كل حمد أنا كل صفة مولا أمبأ كوامبا أنا كل صفة ومجد نوتكف وجلال وجمال نوتكف نوزور الله سبحانه وتعالى جميل وكذلك له جلال ana utukufu Allah subhanahu wa ta'ala sasa hapa ndio utajua kwamba kujua ule upweke wa Allah na umuhimu wake na utafahamu vizuri sana baada ya kujua haya yote aliyotaja Sheikh katika hii nini ya kwanza hii pili al-ilmu bi annahu ta'ala munfaridu vile vile ni kujua ni lazima upate ujuzi ya kwamba Mwenyezi Mungu alitukika munfaridu ni mmoja ni mpweke Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khalqi katika kuumba wa tadbir na katika kuendesha mambo kaifa yumashi alalam kaifa yumashi alalam nahnu al-an tahta dhilli shams nahissu hararataha ونرى نورها ونستريح بنورها ونستفيد منه لكن هناك خلق من خلق الله لم يروا الشمس إلى الآن ومن الذي يدبر هذه الأمور كلها خالق السماوات والأرض المنفرد من قبلك يا سبحانه وتعالى كنجين نوسيكو كنجين بادو كنجيا كنجين نمتانا كنجين بادو كنجيا من يعمل هذا من يدبر الله سبحانه وتعالى وجوه فيعلم أتجوى بذلك قهيل أنه قام من زمه المنفرد أمبكيك بالألوهية قوونه الله سبحانه وتعالى أمبكيك katika uungu wake hakuna mungu mwingine ambaye anakuwa karibu na Mungu au anasikizana na Mungu au rafiki yake Mungu angalau asaidiane. Hakuna ana waziri wala karani wala sekretari wala laysa dawla hadhihi hadhihi uluhiyya laysa dawla mithl dawla almawjuda fi ad-dunya hadhihi. Allah lahu mathalu a'la binyatam asema hapo utakiri kwamba yeye ni mpoke mwenyezi. Tatu, alilmu bi annahu almunfaridu bi ni'mi dhahira, utapata ujuzi ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mpoke yake kwa neema za wazi wazi anayotupa, walbatina ya ndani ya dini na duniawia, neema ya kidini na neema ya kidunia Mungu anatupa subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili tosha kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja ndiye anaifanya utendakazi huu. Neema ambayo iko wazi waziona, kuna neema ya ndani ambayo wewe hujui ya kidini na kidunia, kila hiyo zote neema. Fa ina dalika yujibu taalluq alqalbi bihi, hilo ninakulazimisha wewe moyo wako ufungamane na Mungu huyu ambaye yeye anakunamesha neema ile wazi na neema ile iliyofichika ya kidini na kidunia, na lazima wewe ukiri ule upokee wake subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatahu, na kumpenda, wa ta'alluhi lahu, na kumpenda na kumabudu wahdahu peke yake, la sharika lahu, asokuwa nini, asokuwa na mshirika, ni wajibu lazima. Arabi kipengele cha nne, ma narahu wa nasma'u, ma narahu yale mambo tunayaona sisi, wa nasma'u na tunayasikia, mina thawabi thawabu wanaopata watu, hasa li auliyaihi vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala, alqaimina walosimamia bitauhidi kumpokesha kwake Mwenyezi Mungu, mina nasri kunusuriwa, wa ni'ami al-ajila na kupewa neema ya hapa haraka haraka ya kidunia, al-ajila maana dunia wal-ajila al-akhira bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira, tuhibbuna al-ajila tuhibbuna ad-dunya wa tadharuna al-ana al-ajila munaacha akhira ambayo ndio maisha milele maisha matukufu kabisa. Wa min uqubatihi, na vile vile kusalimika na mateso yake, li wa min uqubati kumtesa kwa tesa kwake Mwenyezi Mungu, li adaihi kwa tesa maadui zake, almushrikina almushrikina bihi, wana mushrikisha Allah, wale waumini anawanamesha, anawapenda, anawapa athawabu, anawanusuru, lakini wale makafiri anawatesa, wale wanamshirikisha. Fa inna hadha da'in, hakika hii inaweza kuwa ni sababu, ila alilmi kujua Mwenyezi Mungu, bi annahu ta'ala kwa Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake, almustahiqu ndiye anastahili, lilibadati kulliha, ibada zote afanyiwe peke yake subhanahu wa ta'ala, yatosha haya anayotufanyia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alkhamisa, ma'rifatu awsafil awthani wal andadi allati ubidat ma'a Allah, ma'rifatu kujua awsaf sifa al awthani ya masanam, wal andadi na wenza ambao wamefanywa kwamba ni wenza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, allati ambao kwamba ubida zilo abudiwa ma Allah pamoja na Mwenyezi Mungu, ni muhimu ijulikane sifa zao. Wa tukhidhat aliha, na zikafanywa kwa nimu. Utukhidha maana ju'ilat. Utukhidha maana ju'ilat. Ju'ilat ali hadhihi min qibali uquli nnas. Wao wenyewe ndio mizua hayo. Tukamana akili zao. Hakuna dalili waliyopata. Wa annaha na hawa masanamu naqisatun ni pungufu min kulli wujuhin wa kila njia wujuhuna bi'ana at-turuq wajhun jam'u wujuh tariqun turuq tariqun turuq laysa al-wajhuna bi'ana wajhul ma'ruf usema min jami'i wujuh kwa nyuso zote utacheka katika tafsiri yako utacheka. Naam. Wa annaha nao masanamu naqisatun yapungufu min jami' al-wujuh kwa kila njia faqiratun zinahitajia. Fulanun faqir maana yuhitaji ana faqirun ila dam. Mimi nahitajia damu, sina damu. Ana faqirun ila ma, nahitajia maji. Kwa hivyo ni kuita al-faqir al-muhtaj. Al-faqir man huwa jamaa? المحتاج وكلنا محتاجون وكلنا مفتقرون إلى رحمة الله كلنا مفتقرون إلى لا أحدا لا يفتقر إلى رحمة الله إلا المجنون والذي فقد الإدراك مندازمنا إليك وسوف فهم لا يفهم شيئا هذا قد لا يعلم أما الذي عنده عقل بس خلاص هذا الإنسان يفهم ويدرك هذا أسمى فقيرة بذات زوتي هيزو زنهيتاجية ونفس ذاك هيزو مثلا موت هوا مثلا من يوم متاجية من يزمون لا تملكها ملك لنفسها نفسياك ولا لعابديها ولا كوا ملكيا ولا ونوابود نفعا منفاة ولا ضرا ولا مضارا ولا موتا ولا كيفو ولا حياة ولا أحي ولا نشورا ولا كففوليوا حوانا جامبو اللولوت ولا ويزا كلفانيا وفنيها وأنباو ونوابدوا ولا أنباو ميواجاليا واو ونواؤنه وكواب واو فيو أنبفقان بواها واستحيك هنا هذا واستحيك ياو. Sasa hawa hawaelewi, hawana kitu chote wanachokifanya. Tayib. Wala yansuruna wala hawa wanusuru man abadahum wala watakawabudu wao. Wala yanfaunahum wala hawa wanufaishi wao. Bimithqali dharratin hatta kwa uzito punje wa dharra min jalbi khairin kualitia khair. Jalb maana itiyanu khair. الله جلب إلي الخير مو من لتي خير جلب الخير الشرك ماذا يجلب يا جماعة الخير الشرك يجلب إيه؟ غضب الله الشرك يجلب إلى العبد غضب الله وعذابه وعقابه نعم إنم لتي إنم سبشي أمتو أباتينين ويبا هواوزي وكم نفايشة حتى uzito wa dharra moja min jalbin ya kuwaletea manufaa khairin ya khair au daf'in kuwaondolea izala sharrin kuwaondolea shar daf'in maana izala waraf izala waraf wa daf'in maana tatu kwa neno moja izalatun wa daf'un wa man zuia زوية. طيب فإن العلم بذلك حقيقة كجوة هايو يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله إنا بسيشة وجوهك وبيين لا إله إلا الله بكياكي وأنت علي باسة وابودي ومن يزم سبحانه وتعالى وابطلان آلهة ما سوا نكواني باطل وابودي وانقوا سيكوا الله سبحانه وتعالى anayetenda mambo hayo yote Allah ndiye anastahili subhanahu wa ta'ala sita ittifaq kutubillahi ala dhalik وتواطئها عليه. اتفاق كتب الله وفقيانا كتاب منيزي مungu على ذلك جو يا نقطة هزو تانو وتواطئها عليه vile vile ni kuafikiana tawata kama vile mtume asema tawata qaulukum bi anna laylatul qadri 27 sahaba wengi iliafikiana kauli yao kwamba laylatul qadri ghaliban huwa ni 27 ndio watu wengine sema laylatul qadri kabisa tena washerekea wakesh tawatu maana tawafuq tawaf ittifaq ما شاء الله اتفاق. سابعا أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة وات وتكوف ويشيمي وكبسة يا فيوم بيبا الله نوالي أباكم هم أكمل الخليقة واو نوكامليف وفيوم بيه خليقة من هم فيوم بيه أخلاقا كوا تبيا وعقولا نكوا كيلي ورأيا نكوا رأي وصوابا وصوا وعلما نكوا يلم هوا نديو فيوم ببورا كتك فيوم ببا الله سبحانه وتعالى نكنا وهم الرسل والأنبياء ناو نميتوم عليهم الصلاة والسلام والعلماء الربانيون نعلماء ومنيزي مungu سبحانه وتعالى ولا أنباء ونوتيك منيزي الله ومن هم الربانيون يا جماعة الخير مرت بنا كثيرا هذه الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره ولا ونولي ليوات كمسينجي وإليمو kabla ya kusoma elimu kubwa kwenda kusoma maraji makubwa na kupata elimu kubwa hawa ndio watu arrabaniyun ulama ni wale wanafundisha watu leo msingi ya Uislamu tauhid hawa wakawa wamejitolea na nia zao zikawa ni nia khalis safi hawa wamefaulu kufaulu kukubwa kweli kweli قد شهدوا لله بذلك ومن شهود ليا من يزمونه ويوتيها وأنبا يهي سبحانه وتعالى ليا لتفونزا تبيا جيما ليا متوبا كيلي ليا متوبا رأي متوبا وساوى متوبا إليم ننعم الزيج سانا بازو هزيونيكا نزيجين زنزونيكا ونكيري هلا نواون دولو كيرو لأبوك ومن يزمونه شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو إلى آخر واو ندوك أخوانزا ولوكين أولو بوكي والله مونغو أميجي سودية ملائكة وبيل وتاتوا ولماني واتوا تقوفوا سان العلم لا ينال براحة الجسد العلم ينال بالتعب والسهر العلم يبتكارك وتعب ونكوكيش أليس كذلك بالسهر إكيوه سكو موجة ويوي هتو يساميه كتان وكاكابي كياكو بالا كوني جانفي بس يوي ما نفوزي قوالي طب لنبان شرشفة ترميه تعرف شرشفة شرشفة إذا الشيط يقول يفينيك ونطب لنبالي كله ونكوين دا حاجة ونفنى كلا كيت ونرودي ونكابك يا ونجتغنزي أتا خاصة ويواش حتى لا يرتبك بسببك غيره سوى ببايشي واتوانجيني ارتبك نكو ببايك سوى ببايشي واتوانجيني كلا وكيامك أميواش أتا وسيصنبه واتو ألالي واتو ورعزاو هكذا ينبغي طالب أن يكون العلم يوجد بالتقوى والجهد والعمل به يكون لك ذلك الطريق الطريق سهل. الثامن أسمى ما أقامه الله من الأدلة الأفقية زل دليل على زسمامشة من يزم كتقمان دليل ذا فنبزو مولمينه والنفسية نكتك نفس التي أمبقوان بتدل يتونيشة هذا دليل على التوحيد يوفك من يزمه أعظم دلالة يعني علامة ندليل قوم سانا وتنادي عليه نفق كليل أولي أموجه من يزمه في لسان حالها وأوليم وحالياك بما أودعها ويالي أليويكنا بما وضع فيها أودع الله أودع في الإنسان قوة من يزمه أميجالي أكتك من أدامه قوة أودع فيه عقلا شفاما أودع وضع أودعها أليوابا من لطائف سنعته وتكمان أجوري وكومب كواك وبديع حكمته نوزوري وحكم ذاك وغرائب خلقه نفيد فيد فيم بذاك فيجيني أمبا وطنجين هواجوك بسا. فهذه الطرق الجهزة زوت التي أكثر الله من دعوة الخلق بها أميتاجا كوينجي من يزموك ولنغانيا واجه كتكنجيا كما هيزو إلى أنه وجوه لا إله إلا الله كمبهيني موجة يوتي هاي واتو أمجيو من يزموك نموجة لكن وندام وقوام يوانغاليا مبينجو كودولي ماشو كتوكا كما هجاغللو وانغاليا بحاري وسكاراحاتو سيجب كوفا فسافاسا تومبو هفا بس أبونا لولو nani alikwenda kati yenu nyinyi Bagamoyo? Bagamoyo ukikaa hivyo ona ile bahari uko sezi yako yale maji yatakufikia hivi sasa madal basa upewa wa macho yako naona mashallah maji yametulia kabisa yametwama kabisa mashallah. Hapo utaweza kukakaa pale hata kama umshiba vizuri akili ikafanya kazi, lakini ukikwenda tu kukinga upepo basi utakuwa hujapata lolote isipokuwa upepo, utaondoka pale hujapata lolote. Time makan jamil tayib. Allahumma salli ala Muhammad wa abdaha fi kitabihi akaidhirisha katika kitabu chake abda shay'an bimaana adhara. ماذا يبدي لك وانا كدير شانين هو يبانا ماذا يبدي لك ماذا بدا في قوله طيب وابداها كي ذهرش في كتابك وعادها كي كارير عند تأمل العبد في بعضها وكتي انا بفكري امجا بعض يذيون بكمير لابد أن يكون عنده يقين أبنا بودنا لازم أبناه هو من أدم أبنا يقين وعلم يجوز بذلك هيلو يقين النين جماعة اليقين ما رجب نين معنى يقين نين يقين كوانبهاي أميكوا نين معنى وحسن وحكيك نوحكيك وكم بهايا يمتندك يقين. طيب فكيف إذا اجتمعت وتواطأت ذي بدليل هزو زيكي كوسانيكا فهالي بموجة نزيكا آفقيانا نزيكا أوانا تواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد كسمام دليل أبوك يوم يزمك من كل جانب كلا أبان أبوك أنغالي أجو دليل زيبو أبوك أنغالي أكل يعني دليل زيبو كشوتوني زيبو أمبالي نيوما شمال جنوب زوت تزبطي كان نزا زافقيان. فهناك يرسخ الإيمان نهوك إنكيت إيماني والعلم نيلم بذلك قصبهيو في قلب العبد كتكا موي وامجا بحيث كنمنا يكون هو كالجبال كما جبال الرواسي كبيلو كيتا كتكا أرض. ما معنى أرسى والجبال أرساها؟ معنى جماعة الخير الكيتا نجيني لغة كدوغو سهل والجبال لما جاء أرساها أميتيا نانغا كتكار أنجاليا نانغا جي أنجاليا ما شو كيتو بانانغا تقوانا maana ile nanga kishapata katika ardhi basi bora kamba ikatike tu hapo jahazi takosikara, lakini kama kamba ipo hapo basi tayib. Arsa amekitisha, ameweka asasi imara, asasi itakuwa ni msingi. Tayib, la tuzalzilu hu, haimtikisi huyu mtu akifika hapo, ashubahu hoja tata, wal khiyalati na mambo ya kufikiria fikiria. Wanasema jamaa wenye imagination sijui nasema hivyo yani taswirat al-insan la kad yara insan shay jamil kada yalla ana fi janna wala ish yatakhayalat, fahadith التخيلات هذه لا تنفع شيئا. فهمت؟ نعم. ولا يزداد على تكرر الباطل ولا هيزيد جو يكو اندليا نكرك باطل وشبه نهجتات إلا نموا وكمالا اسبقوا نككوا نهونا وككوا مكافلين نما ينمو نما يمكوا نما يزيد nama imekuwa nama imezidi. Katika ulimwengu wa Kiislamu kuna bangu tanmia, bangu tanmia, bangu kuu ya Kiislamu ya kukuza rasilimali ya Waislamu. Nama yuzid wa yukathir. Fahimta? Naam. Hadha وإن نظرت في أنجلاء إلى الدليل العظيم دليل كوبا والأمر الكبير أمر كوبا هو تدبر هذا القرآن العظيم نكولك زنجاتي قرآن تكوف وتأمل في آياتنا كفكري آيزاك فإنه الباب الأعظم هي الملانكم كوبا إلى العلم يكون إلى علم بتوحيده أبوك ومن يزمه خجوة أولي أبوك ومن يزمه لغاك وتجليه ويحصل به na itapatikana kwa elimu hiyo min tafasirihi wa jumalihi ma la tahsulu fi ghairi, kwa ufafanufu na kwa jumla, kwa njia ambayo kwamba huwezi ukaipata ila kwa njia hii. Wa qawlu wastaghfir li dhanbika, taka msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, utlub min Allahi almaghfirata li dhanbika, tafuta msamaha kwa Mola kwa kosa lako, bi an taf'ala asbab al-maghfira, kwa kufanya sababu miongoni mwa sababu ya kusamehewa madhambi, min at-taubati, kwa kutubia, wa du'a, na kuomba bil maghfirati, kusamehewa, wal hasanati al-mahya, na kutenda amali njema inayofuta maha, bi maana azala, kufuta andaka أنت ممسح تمسح بها الأشياء ونرابة الماحية إن أخبت كبسة كبسة وترك الذنوب نكواتي مذنبي والعفو عن الجرائم نكسامه يلي مباير كواتي فني جريمة نمكوس مذنب كويبة نجريمة كوة نجريمة كبيغة نجريمة إيرني ni uhalifu. طيب واستغفر ايضا للمؤمنين بلا بلا وتكيم سماه واميني وكيومي والمؤمنات وكيك فإنما بسبب إيمانهم وسبق وأميني كوام نزم وكان لهم حق وكوا وميبات حق على كل مسلم ومسلمة وكل مسلم وكيوم وكيك وأمبيوي ومن جملة حقوقهم na katika mkusanyiko wa haki zao ayuda alahum ni kuombewa wa yustaghfar li dhunubi na kutakiwa msamaha madhambi yao wa idha kana ma'mura bi istighfar lahum akiwa yeye ameamrishwa kuwatakia msamaha hawa al mutadhamminu na kusanya li izalati dhunub kuondolea madhambi wa ukubatiha na adhabu yake anhu kutoka nao فإنه من لوازم ذلك النصح لهم حقيقة هايو لكتك يالي أنه لازميانا إلي نفسيها ملوبيوة يكون فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وأن يحب لهم وابندله ومني من الخير خيري ما يحب النفس كلا أنا تبقى بندله نفسيك نهيني زيت وجماع زيت إلا من رحم ربه ويكره لهم أو تكيه يسوفكيه من الشر شر ما يكره لنفسه أنا يتكيه يسوفكيه نفسيك ويأمرهم وأمرش بما فيه الخير لهم كتشوتا ما تقوم بكنا خيرنا وينهوم وكتاز عما فيه ضررهم كتشوتا ما تقوم بكنا مضاريه ويعفو عن مساويهم أسامه ما ذنب ياو نما با ياو مساوي هي الذنوب ومعايب نعيب زاو ويحرص على اجتماعه نافنيبوكا جوية أموجة وكسلام اجتماعا أموجة تتآلف به إنا أندك كتقمنا أولي أموجة قلوب ميوزاو ويزول يهندوك ما بينهم يليوكتياه من الأحقاد تشوكي المفذية إن يفكيش للمعادات واتكفني وادوي والشقاق نوات كتاتا الذي به تكثر ذنوبهم تشوكي نوادوي أمبايو وزيدي makosa yao na madhambi yao na maasi yao wanapoendelea. Wallahu ya'lamu mutakallabakum ay tasarrufatikum, Mwenyezi Mungu ajua matendo yenu. Tasarraf ni matendo, matendo. Tasarrufatikum hadha tasarruf ka ya la yujibuni, matendo yako haya hayanipendezi mimi. Fahimta? والله يعلم تقلبكم تصرفاتكم وحركاتكم مungu yajua dhahabikum wa majikum na kwenda kwenu na kuja kwenu wa mathwaakum alladhi bihi tastaqirun na pale makazi yenu ambayo mmetulia mungu yajua subhanahu wa ta'ala wa huwa yuallimukum fil haraka wa ya'lam ya'lamukum fil harakati was sakanat ana wajua katika haraka zenu na katika utulivu wenu فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء أتم الجزاء وأوفى أتوا ليفا مليفو تيميليفو نماليفو سقوانا وفنقوف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.